السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد مع برنامجكم عودوا تصحوا. نتحدث معكم اليوم أعزائي المشاهدين عن حصوات الكلى وأيضا حصوات المرارة. علاج هذه الحصوات يختلف عن هذه الحصوات، فنأخذ كل منها على حدة. نبدأ بحصوات الكلى. حصوات الكلى تختلف في تركيبها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في علاجها مهما اختلفت أنواع الحصوات لا تختلف كثيرا أنواع العلاج، ولكن حجم الحصاة هو الذي يجعلنا نحدد نوع العلاج. فإذا كان حجم الحصاة كبير فلا بد من التأني في علاج تلك الحصاة، فتؤخذ أنواع من العلاج، منها البسيط كشرب عصير القصب. أنصح صاحب الحصوة الكبيرة بأن يداوم على شرب عصير القصب باستمرار، يعني يشرب في اليوم ما لا يقل عن 10 كاسات من عصير القصب. وبفضل الله سبحانه وتعالى في خلال شهر إذا كانت بحجم البيضة بتتناقص حتى تصل إلى حجم الزيتونة، وبالتالي شهر كمان بتصل إلى حجم، يا إما إنها تتفتت أو تنبري وتصل إلى حجم العدس. أيضا من الأعشاب التي تساعد على برو أو تخفي أو تصغير حجم الحصاة عشبة إكليل الجبل أو الحصى البان أو الروزميري. هذه العشبة تساعد على بري وتصغير حجم الحصاة سواء في المرارة أو في الكلى. طب إذا كانت الحصوة بحجم العدسة أو الحمصة، دي بقى اللي بتؤلم وبتسبب إزعاج شديد جدا لمريض الحصوة، لأنها بتتحرك، فمع تحركها بتسبب الآلام المبرحة التي نراها. هذه الحصاة علاجها بمنتهى البساطة، شرب يشرب المريض، يكون مستعد ومتفرغ لمدة 2 ساعة من الزمن، يشرب فيها مغلي الشعير والحلبة، يعني وكيفيته 1 كوب من الشعير و1/2 كوب من الحلبة، يوضع عليهم 10 كاسات من الماء، 10 كوبايات مية، ويوضع على النار حتى تنقص المياه إلى النصف، يعني 10 كوبايات يصيروا 5 كوبايات، ثم يشربهم المريض، ويا حبذا لو جعل تحليتهم بعسل نحل وملعقة زيت زيتون. لو شرب 5 كوبايات دولي بعدها مباشرة، طبعا الكلام ده لابد ان يكون على معدة خالية، ثم يمشي مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، يكون محضر معه قارورة أو زجاجة فيها كمية من عصير القصب أو من شراب الشعير فقط بدون حلبة. بعد 1 كيلومتر مشي، وهذا 1 كيلومتر يكون المشي، يكون مشي بحالة سعي، يشرب هذا المشروب ثم يعود 1 كيلومتر ده تاني إلى منزله أو المكان اللي هو مقيم فيه. هيحس ان هو امتلأ وفي حالة يعني يريد التبول حالا وفورا. نرجو منه ألا يبول إلا إذا جلس في ماء دافئ، يعني يملأ البانيو مثلا ماء دافئ أو برميل في ماء دافئ ويجلس فيه حتى يصير الماء يغطي منطقة الحوض حتى يتسع الحالبان، فإذا نزلت الحصاة عند التبول ما تجرحش الحالب أو ما تؤفش في الحالب. هذه طريقة يعني بنقول فيها من الميكانيكية وفيها من الطريقة العلاجية بالتداوي والشرب. طريقة أخرى، كل الطرق أعزائي المشاهدين تشترك في المشي كيلو 2 كيلومتر ذهابا وعودة، والماء الدافئ الذي يغطي منطقة الحوض، أو إن لم يكن بإمكانه أن يضع كيس من الماء الحار على منطقة المتانة وأعلى العانة، هذا لاتساع الحالبين، إما كيس ماء سخنة أو قربة من الماء الساخن أو زجاجة فيها ماء ساخن حتى يتسع الحالبين ولا ما تتزنقش الحصوة في أحد الحالبين أو كلاهما معا، وإن شاء الله يراهم بعينه وهم ينزلان بعد هذه الوصفة. غير الشعير والحلبة والعسل وزيت الزيتون، في برضو مغلي الشعير والحلفة بر، الحلفة بر أو البعض بيسأل لها اسم آخر اللي هو أذخر مكي، زائد العسل برضو بنفس الكمية، كوب من الشعير وملء كف من الحلفة بر زائد ملعقتين من العسل، ويغلى في 5 أكواب من الماء حتى تنقص الكمية، وبالتالي يمشي برضو مسافة كيلو ويرجع بعد شرب كمية من العصير القصب أو مغلي الشعير، ويتبول بالطريقة التي تقدمنا بها سالفا. أيضا في زيتونة إسرائيل أو البعض يسميها زيتونة إسرافيل، هذه الزيتونة هي عبارة عن حجر تقريبا بيكربونات صوديوم، فبيدق ناعما بهون حتى يصير بودرة، ثم ينخل بمنخل ونعصر، نجيب ليمون ثمرتين من الليمون كبار الحجم، يتم عصرهم تماما ويصفى، ثم يضاف البودرة بتاعت زيتونة إسرائيل إلى عصير الليمون، فبيحدث فوران فيشربها مريض الحصوة وهي تفور في الحال. ولكن في تحذير من هذه الطريقة إذا كان هناك قرحة بالمعدة أو بالإثنى عشر، يعني لو في قرحة بالمعدة أو الإثنى عشر وخذ هذه الوصفة، القرحة دي لو كانت بحجم العدسة بتصير بحجم العملة الفضية عافانا الله وإياكم، فهي بس تحتاج إلى تحذير لمريض القرحة. أيضا هناك التين المجفف والخل الطبيعي. التين المجفف بيبقى مقدار 0.5 كيلو من التين المجفف وكوب من الخل الطبيعي يضاف إلى 0.5 كيلو التين من المساء إلى الصباح. عند الصباح بيلين هذا التين المجفف بيلين ويصير في بعض الصوص أو المرق لهذا التين للمنتوج اللي نتج عن تزاوج التين مع الخل، فيشرب هذا الصوص أو هذا المرق ويأكل التين ويمشي أيضا مسافة الكيلومتر، ثم يشرب ماء أو عصير ويعود ويضع الماء الحار في صورة كيس أو في قربة على منطقة المثانة والحالبين أعلى العانة، ثم يتبول وسيجد هذه الحصوات، حتى لو هم 10 حصوات هيعدهم عد بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك عشبة تسمى شيبة العجوز أو الشيبة أو الدمسيسة أو اسمها العلمي أفسنتين أو الشيح الرومي أو شويلاء، هذه العشبة تؤخذ بمقدار، لو هي مجففة بيأخذ منها مقدار ملعقة كبيرة، تغلى في كوب ماء ثم يشرب، وبعد شرب الدمسيسة بحوالي 1/2 ساعة يشرب كوبين من عصير القصب برضو ويمشي مسافة كيلومتر، ثم كوبين من العصير أو كوبين من الماء، المهم إن هي كمية من السوائل تحدث له، يعني تحدث امتلاء بمنطقة المثانة. مسألة المشي وامتلاء المثانة حتى تعطي قوة دفع للحصاة عند نزولها أثناء التبول، ولا يتبول إلا إذا حصل عنده فعلا قوة دفع، لو ما حصلتش قوة الدفع من كوبين يزود كوب 2-3 إلى أن تحدث عنده امتلاء يسبب له قوة لدفع الحصى. أيضا من الأعشاب الفتاكة بالحصوات عشبة العاقول أو شوك الجمل، وهي عشبة دائما ما تكون على جوانب الطرق الصحراوية أو على بجانب شريط القطار، دائما ما نراها يعني، وهي عشبة صحراوية. هذه العشبة تؤخذ قبل طلوع الشمس، تؤخذ يعني تنتزع من الأرض بجذورها، لأن الجذور والأوراق مهمين جدا أن هم يتم غليهم سويا، ثم يشرب هذا الماء يا حبذا لو كان محلى بعسل النحل يشرب. وأيضا نفس الميكانيكية ونفس الطريقة، المشي ثم العودة ثم الماء الحار على المثانة، فسيجد دفع الحصوات ونزولها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. هذا الآن تكلمنا عن حصوات الكلى وعن عدة طرق لحصوات الكلى. بالنسبة لحصوات المرارة، حصوة المرارة بنقول إن في طريقة فعالة جدا جدا جدا جدا، منها طريقة لو الحصوة كبيرة، لو الحصوة كبيرة بحجم البيضة، بنقول نصف ملعقة من الكركم في كوب من اللبن يوميا لمدة 40 يوم، بتتصاغر هذه الحصاة إلى أن تفنى وتنعدم ولا نجد لها أثرا. أيضا عشبة إكليل الجبل أو الروز ميري أو الحصى البان زي ما بنقول عليه في مصر، بيشرب مغلي لمدة 40 يوم، برضو بتتناقص هذه الحصاة إلى أن تنتهي وتفنى ولا نجد لها أثرا. أما إذا كانت بحجم الرمل أو العدسة، فدي بتسبب مشاكل وألم مبرح جدا لمريض حصوة المرارة أو انسداد، أو ممكن يؤدي إلى انسداد القناة المرارية، فهنا لابد من الحجامة على منطقة باب المرارة، وهي أسفل الضلع الأيمن، أسفل آخر الضلع الأيمن بيوضع كاس الحجامة، وعلى يد حجام موفق، مش هقول ماهر أو بتعلم، لا أقول حجام موفق يرقي مع عملية الحجامة، فدي بتسبب بتزيل التهابات المرارة وبتوسع فتحة المرارة، القناة المرارية بتوسعها. بالتالي بعدها بنقول انه يقدم المريض يحضر 5 فنجان صغير اللي هو بيعتبر ربع كوب الماء، ويضع في كل فنجان نصف ليمون، عصير نصف ليمونة، ثم يكمل عليه بزيت زيتون حر بكر، ويفرغ نفسه 5 ساعات، 5 ساعات على معدة خالية، ويأخذ كل ساعة فنجان من هذا الخليط من زيت الزيتون وعصير الليمون، بيأخذ الفنجان، وبعد الفنجان بربع ساعة يشرب كوب من عصير البرتقال. ثم تأتي الساعة الثانية، يعني مثلا لو قلنا الكلام ده الساعة، لو بدينا مثلا الساعة الخامسة، يبقى الساعة الخامسة فنجان زيت زيتون وعصير ليمون، 5:15 كوب من عصير البرتقال، في الساعة السادسة فنجان من هذا الخليط الزيتون، زيت الزيتون والليمون، 6:45 كوب من عصير البرتقال، وهكذا إلى أن تنتهي 5 فناجين. بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى لابد في هذا، في خلال هذه الفترة تكون كمادة الماء الدافئ على منطقة البطن إلى يمين السرة، بيضع كفه عليها كده ويضع عليها الكمادة الدافئة في خلال 5 ساعات. بفضل الله سبحانه وتعالى بتنزلق هذه الحصى أو هذه الرمال ولا يشعر بها مريضنا الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، وعودوا تصحوا، انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله.